تغردت في لهيك ساجعة رضا يا الله يا الله الله الله يا على النبي وأهله ما اهتزت الأجلات من نفس الصبا يا الله يا الله على النبي وأهله ما أمت الزوار نحوك يسربا يا الله يا الله يا الله على النبي وأهله مقالة كرم لضيف مرحبا يا الله يا الله الله الله يا الله على النبي وأهله ما كوكب في جو قابلك أكبا يا الله الله الله يا الله يا الله يا ربي صل على الذي أدنيته من غاب قوسين الجناب الأغرباء بالله يا متلذذين بذكري فيه بالله يا متلذذين بذكري فيه صلى عليه فضاء حق عجبا صلى على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا صلوا على من ظللته أمابة صلوا على من ظللته أمابة والجزع حن له وأصحت الضباء صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلام وتبلغون مطلبا صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور صنعته يشوق لغيهبا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم بالجلال عليك يا من نور صنعته يشوق لغيهبا الله الله الله الله الله الله الله صلى الله وسلم في الجلال عليك ما أحلى تديك في الغلوب وأعذبا الله الله الله الله الله الله الله الله صلى الله وسلم في الجلال عليك ما أوفاك للمتجمدين وأحسبا الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى وسلم ذو الجلال عليكما لك في ظفر الكرام وأطباء الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم ذو الجلال عليك من عبد الرحيم توسلا وتغضى الله الله الله